أسابكم الله فضيلة الشيخ، ذكر الإمام الترمذي رحمه الله بابان، الأول باب رفع اليدين عند الركوع والثاني عدم الرفع، فما الذي يختاره هو رحمه الله، وكيف نستدل على اختيار الإمام الترمذي في الأبواب؟ أرجو توضيح هذا الجانب أسابكم الله. الله المستعان، هذه مسألة حقيقة عظيمة، يعني أمر يحتاج إلى تورع. منهج معروف الإمام، أولا هذا الباب الثاني باب ما جاء أنه لا يرفع إلا في المرة الأولى، اختلفت فيه النسخ، أكثر النسخ لا تثبت هذا الباب، ليس فيها ذكر لهذا الباب، إلا بعض النسخ ذكرت هذا الباب، وفي بعض الروايات عن الترمذي في السماعات تثبت هذا الباب، لكن أكثر النسخ على عدم ذكر هذا الباب. هذا أول شيء، وقبل أن ندخل في المسألة، لكن من عادة الإمام الترمذي رحمه الله بالاستقراء والتتبع في بعض المواطن أنه يذكر القولين المتعارضين، وقد يكون ابتداء بالقول الأول إشارة إلى أنه الأصل، وذكر للقول الثاني صنعة فقهية كما يصنعها بعض المحدثين كما يفعله الإمام البخاري، لكن الإمام البخاري له ذوق عجيب والإمام الترمذي له ذوقه، كلاهما فتح الله عليه من واسع فضله، هذان الإمامان وغيرهم من أئمة الحديث، أئمة الحديث كان لهم ذوق رفيع جدا في فقه الأحاديث والآثار، كانوا يتأدبون مع السنة، فما دام أنه حفظ هذه السنة ووردت هذه السنة من باب الأمانة يقول باب ما جاء، لكن لما جاء في الأول قال باب رفع اليدين فجزم، وجاء بصيغة الجزم باب رفع اليدين، ويأتي في الأبواب لا يقول باب ما جاء، يحكي باب أنه لا يرفع، باب أنه لا يرفع. والإمام البخاري له ذوق في هذا، الإمام البخاري في بعض الأحيان يقول باب قول، يحكيه قولا، يحكيه بصيغة تفهم منها أنه لا يرى هذا، أنه إنما قصد من باب العلم فقط، أن هناك من يقول بعكس ما تقدم وله سنة وله دليل، من باب فقط بيان الأدل، بيان الأقوال وأدلتها، وهذه صنعة حديثية. على كل حال الذي عليه ظاهر أن الترمذي جازم بأن السنة الرفع، وهذا مذهب أهل الحديث رحمهم الله، والإمام الترمذي فيه فقه وحديث، وبالنسبة للباب الذي ذكرناه قلنا لم تتفق النسخ عليه، والأشبه أن الترمذي يصحح الرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوته وصحته، وسياق الكلام والعبارات التي ذكرها عن أئمة العلم ودواوين العلم رحمه الله واضحة في الدلالة على أنه يرى هذه السنة ويعمل بها، والله تعالى أعلم.